أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الوجه الثاني، التمسك بالأحاديث العامة والخاصة. كان الكلام في النقطة الثانية من قاعدة الغرور. في النقطة الثانية تحدثنا عن مدرك القاعدة، وقلنا إن أهم ما يمكن التمسك به على القاعدة وجهان. الوجه الأول التمسك بالسيرة العقلائية، وقد شرحنا. الوجه الثاني التمسك بالأحاديث العامة والخاصة، واليوم إن شاء الله نتحدث عنه وننهي الكلام فيه. الأحاديث على نحوين: أحاديث عامة واردة في هذه القاعدة، وأحاديث خاصة، أي أنها قد وردت في موارد خاصة وفي أبواب خاصة وفي مسائل خاصة، إلا أنها عللت فقد نستفيد من عموم التعليل لإثبات قاعدة الغرور. أولا نشرع في الأحاديث العامة. الحديث العام هو الحديث النبوي المشهور المغرور، يرجع على من غره. نسب بعض الفقهاء هذا الحديث إلى النبي صلى الله عليه وآله، ولذلك قلت الحديث النبوي. في جواهر الكلام للمحقق النجفي، وحاشية الإرشاد للمحقق الثاني الشيخ علي عبد العالي المحقق الكركي، هو مستمسك العروة الوثقى للسيد محسن الحكيم رضوان الله عليهم أجمعين، نسبوا هذا الحديث إلى النبي صلى الله عليه وآله. لكن كما سيأتي، هذا الحديث رحمكم الله لم يرد في معاجمنا الحديثية. نعم ورد في سنن البيهقي للعامة منسوبا إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه، وليس منسوبا للنبي صلى الله عليه وآله. إذن بهذا اللسان المغرور يرجع على من غره، لا توجد رواية عن النبي حتى في معاجم العامة. في معاجم العامة وردت منسوبة إلى الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه. وبالتالي بما أن هذا الحديث ورد في كتب العامة ولم يرد في كتبنا فهو ضعيف السند. قد يقال هذا الحديث وإن كان ضعيف السند إلا أنه مجبور بعمل الأصحاب، بما أن الأصحاب وقدماء الأصحاب قد عملوا بهذه الرواية فيمكن جبر ضعف السند بفتوى المشهور وعمل الأصحاب. لكن هذا الكلام قابل للتأمل، لأنه لم يثبت أولا كون هذا المفاد رواية، ثبت العارش ثم النقش. الرواية الضعيفة يجبر ضعفها بعمل الأصحاب. إذا لابد أن نحرص في المقام الأول أنها رواية. هذا المفاد لم نحرز أنه رواية لأن هذا المفاد لم يرد في كتبنا الحديثية، فكيف نقول إن هذا المضمون وإن هذا الحديث مجبور بعمل الأصحاب؟ لابد أن نثبت الصغراء أن هذا فعلا هذا الكلام هو رواية، ثم نقول هذه الرواية وإن كانت ضعيفة إلا أن الضعف مجبور بعمل الأصحاب. واضح إن شاء الله. إذا هذا الحديث العام لا يمكن الاستدلال به، واضح إن شاء الله. وأما الرواية الواردة في كتب العامة في سنن البيهقي فهي كما سنقرأها ليست عامة، وإنما هي واردة في خصوص المهر، فهي غير منطبقة على المقام. نحن نتكلم فعلا عن الروايات العامة لا الروايات الخاصة. نقرأ هذا المقدار، يقع الكلام فيما بعد في المقام الثاني الأحاديث الخاصة. الوجه الثاني التمسك بالأحاديث العامة والخاصة. أما الحديث العام فهو ما اشتهر بلسان المغرور يرجع على من غره، وقد نسب بعض الفقهاء ذلك هذا الحديث إلى النبي صلى الله عليه وآله، كما في جواهر الكلام وحاشية الإرشاد ومستمسك العروة الوثقى وغيرها. الإرشاد لمن؟ الإرشاد للشهيد الأول، الشهيد الأول عند الإرشاد، مو الإرشاد مال المفيد، إرشاد المفيد في التاريخ. حاشية الإرشاد للمحقق الثاني. إذا الإرشاد للشهيد وحاشية الإرشاد للمحقق الثاني. بيد أنه باللسان المذكور لا توجد رواية منسوبة إلى النبي صلى الله عليه وآله حتى في معاجم الحديث للعامة فضلا عن الخاصة، أجل يوجد بألسنة أخرى منسوبا إلى غير النبي صلى الله عليه وآله كما سيتضح. من غير النبي؟ أمير المؤمنين سلام الله عليه، كما سيتضح هذا آخر فقرة. نعم ما ورد يقرب سيأتي الكلام عليها. وعليه يعني بناء على أن هذا المضمون لم يرد لا في كتبنا ولا في كتب العامة، فدعوى انجبار ضعف سند الحديث بعمل الأصحاب كما يتراءى من المستمسك للسيد الحكيم كما يظهر يعني، وغير المستمسك هذه الدعوة ضعيفة باعتبار أن الجملة المذكورة لم يثبت كونها حديثا ليتم انجبارها بناء على تمامية كبرى الانجبار، يعني أن كل عمل للمشهور جابر لضعف السند بناء على تمامية كبرى الانجبار وإحراز الصغرى. يعني ماذا إحراز الصغرى؟ إحراز أن هذا المورد من موارد انجبار الرواية بعمل الأصحاب. متى نحرز الصغرى؟ إذا أحرزنا أن هذه رواية، والحال أننا أنها ماذا؟ قبل أن نحرز عمل الأصحاب أول خلنا نحرز شقين عندنا، رواية شقة ثانية عن غير الأصحاب. خلنا أول نحرز أنها رواية ثم نحرز الصغرى. وإحراز الصغرى ولذلك قال وإحراز الصغرى، مراد من إحراز الصغرى إحراز أنها رواية. قال وأن الأصحاب استندوا إلى ما ذكر من هذه الصغرى أنها رواية، وهو معتمدهم ما ذكر يعني الحديث معتمدهم في مقام الفتوى، وهذا غير ثابت أيضا. وهذا غير ثابت ماذا؟ أن الأصحاب استندوا، يعني شيئا مثابت، أولا أن هذه رواية، ثانيا أن الأصحاب استندوا إليها. ملتفتين أولا، كل منهما غير ثابت. نعم ورد ما يقرب من مضمون الجملة السابقة منسوبا إلى أمير المؤمنين عليه السلام. فالبيهقي في سننه نقل عن الشافعي عن علي عليه السلام في المغرور يرجع بالمهر على من غره. بيد أن الحديث المذكور على تقدير تمامية سنده وهو ضعيف وارد في كتب العامة، خاص بخصوص المهر ولا يهم غيره، لا يشمل غيره. هذا تمام الكلام في المقام الأول الأحاديث العامة. وأما الأحاديث الخاصة فكثيرة، والمهم منها ثلاث روايات: الرواية الأولى صحيحة أبي بصير، الرواية الثانية رواية رفاعة، والثالثة رواية إسماعيل بن جابر. نشرع في الرواية الأولى صحيحة أبي بصير. امرأة عندها زوج افترض هذا راح قتال او سافر، شهد شاهدان ان زوجها مات، فاذا هي خلية ليس لها زوج، تمت البينة، تزوجت بعد ذلك هذه الزوجة. بعد ان تزوجت جاء الزوج الاول فوجد الزوجة قد تزوجت. في هذه الحالة ما العمل؟ الإمام عليه السلام يقول لها الفر، لها ماذا؟ لها المهر بما استحل من فرجها الأخير. يعني هذا آخر شخص، الشخص الثاني بما أنه استحل فرجها فإذا لها المهر، يثبت لها المهر. يعني مو هذا لما نفسخ العقد الزوج الثاني يقول لها جيبي مهرين مهرج، لا، المهر بعد لها. الشاهدان يضربان الحد ويضمنان المهر للرجل الثاني لأنهم قد غرى الرجل الثاني، ملتفتين أو لا؟ الشاهد في الرواية بما غرى الرجل، يعني بسبب إغرارهم للرجل، خديعتهم للرجل. واضح إن شاء الله. نقرأ هذه الرواية وتعالي نبحث في متن الرواية وفي سنة الرواية. وأما الأحاديث الخاصة فكثيرة، والمهم منها أولا صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام. امرأة شهد عندها شاهدان بأن زوجها مات فتزوجت، ثم جاء زوجها الأول، قال عليه السلام لها المهر بما، يعني بسبب، باء سببية، يعني بسبب ما استحل من فرجها الأخير، يعني لها المهر بسبب ما استحل من فرجها هذا الأخير، حينما استحل فرجها فيكون لها المهر. ويضرب الشاهدان الحاد ويضمنان المهر بما غرر الرجل، يعني بسبب غرار الرجل، ثم تعتاد وترجع الى زوجها الاول. بعد تعتد من الثاني يصير الثاني وطع شبهة وترجع الى زوجها الاول، بعد هي لم تطلق، هي لا زالت على ذمته. بتقريب أن الباء في جملة بما غر الرجل سببية، أي يضمنان بسبب أنهما غر الرجل، فيتمسك بعموم التعليل. هذا التعليل عام، ذكرت السبب الرواية، ذكرت السبب العام للضمان وهو ماذا؟ الغرور. ويثبت بذلك أن مطلق الغرور يوجب الضمان. واضح إن شاء الله. يقع الكلام في هذه الرواية سندا ودلالة. أما من ناحية الدلالة فإن هذه الرواية نقلها صاحب الوسائل عن من لا يحضره الفقيه للصدوق، وعن التهذيب للشيخ الطوسي، لكن ذكرها في الوسائل بشكل يختلف عن الشكل الوارد في التهذيب والفقيه. بل من خلال التتبع وجد هذه الرواية في كل الكتب الأربعة موجودة، موجودة في الاستبصار أيضا وموجودة في الكافي أيضا. صاحب الوسائل هذا المقطع بما غر الرجل ما موجود فيها، بالتالي لا يوجد تعليل أصلا حتى نتمسك، هو وجه الاستدلال التمسك بعموم التعليل، فتصير الرواية أجنبية عن المقام. لكن الذي يهون الخطب أن صاحب الوسائل ينقل الرواية عن الفقيه وعن شنو تهذيب، وفي الفقيه والتهذيب موجود على النفس بما غر الرجل، فيمكن التمسك بعموم التعليم. لعبارة الكتاب المتقدمين مو المتأخر، صاحب الوسائل مو راوي وإنما ينقل عن الرواة من تلقوا الأصول. هذا تمام الكلام في متن الرواية. وأما بالنسبة إلى سند الرواية، هذه الرواية يرويها الصدوق ويرويها الشيخ الطوسي. الصدوق يروي هذه الرواية بسنده إلى إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي بصير عن الإمام عليه السلام. أبو بصير من الثقات الأجلة، إبراهيم بن عبد الحميد من الثقات، وسند الصدوق إلى إبراهيم بن عبد الحميد صحيح، إذن هذه الرواية صحيحة. الشيخ الطوسي رضوان الله عليه أيضا ينقل هذه الرواية في التهذيب، وسند الشيخ الطوسي صحيح، إذن هذه الرواية لها سندان صحيحان. وإن أمكن المناقشة في سند الشيخ الطوسي، لكن يكفينا أن سند الشيخ الصدوق صحيح. واضح إن شاء الله ملتفتين، وبالتالي تكون هذه الرواية صحيحة ويمكن التمسك بعموم التعليم. واضح هذا المقدار، هذا المقدار نقرأ ثم ندخل في المعمعة، نستخرج الرواية من الوسائل، نلاحظ مثل الوسائل مثل التهذيب، نلاحظ المناقشة السندية، نقرأ هذا المقدار. وإن كان احنا إذا فصلنا ثم قرأنا راح تكون العبارة أوضح، بس ربما تطول، خلنا نقرأ هذا المقدار. وهي هذه صحيحة أبي بصير تأنس السند أيضا، فإن كل من الصدوق والشيخ رواها بطريقه الخاص، يعني الطريق مو واحد، كل منهما له طريق، وكلا الطريقين ولا أقل طريق الصدوق تام، إذ رواها الصدوق بسنده إلى إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي عبد الله عليه السلام، وطريق الصدوق إلى إبراهيم صحيح على ما في المشيخات، وإبراهيم وأبو بصير من ثقات أصحابنا. إذن السند الثاني، أجل يبقى أن صاحب الوسائل روى جملة بما غر الرجل، يعني اللي تمسكنا في بعموم التاريخ، بعنوان نسخة. هو أصلا في الوسائل ما أشار وفي نسختين، أنت قد تتوهم من عبارة الشيخ الإيرواني الرواية في نسختين، أصلا في الوسائل ما في نسختين، ما ذكر عنوان نسخة صاحب الوسائل، ذكر الرواية من دون أن يذكر ماذا، من دون أن يذكر هذا المقطع بما غر الرجل. لكن المحققين مثل تحقيق مؤسسة آل البيت هناك حينما راجعوا الفقيه وحينما راجعوا التهذيب قالوا في التهذيب موجود بما غرى، ففي الحاشية حاشية المحقق مو حاشية نفس الشيخ الحر موجود هذا الكلام. واضح إن شاء الله. أجل يبقى أن صاحب الوسائل روى جملة بما غرى بعنوان نسخة، وهذا الكلام من الشيخ الإيرواني مهم، ولكن إذا رجعنا إلى المصدر الأصلي وهو الفقيه والتهذيب رأيناها ثابتة في كليهما، فقه والتهذيب، فلا مشكلة من هذه الناحية. لاحظوا هذه الرواية، هذه الرواية مروية في الوسائل باب 13 من أبواب الشهادات الحديث الثاني، في حسب نسخة آل البيت، تحقيق مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث، جزء 27، كتاب القضاء والشهادة. صفحة 330 جزء 27 صفحة 330. الحديث الثاني هكذا قال، لاحظ أنا أقرأ النص بالكامل. محمد بن علي بن الحسين يعني الصدوق بإسناده عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام، في امرأة شهد عندها شاهدان بأن زوجها مات فتزوجت، ثم جاء زوجها الأول قال لها المهر بما استحل من فرجها الأخير، ويضرب الشاهدان الحد ويضمنان المهر لها عن الرجل، ثم تعتاد وترجع إلى زوجها الأول. لاحظ الرواية هي الرواية لكن الفارق هنا، ويضمنان المهر، هذا في الكتاب وش موجود عندنا، يقول ويضمنان المهر بما غر الرجل، هنا ويضمنان المهر لها عن الرجل بما غر، هذا موجود في الفقيه، لكن هنا صاحب الوسائل قال ويضمنان المهر لها عن الرجل، مكان بما غر صاحب الوسائل ذكر لها عن، منتفتين بما غر لها عن، تصير الرواية أجنبية بعد، تصير خاصة في هذا الباب لو شهد شاهدان على طلاق امرأتين. هنا في الحاشية واحد على الحديث الثاني، في الفقيه بما غر بدل لها عن، هذا في الفقيه، وايضا في التهذيب هم ذاكرين في الفقيه، يصير الجزء الثالث الحديث 119 بالحديث احسن، لانهم يذكرون بالصفحة وبالحديث، الصفحة تختلف. الفقيه الجزء الثالث صفحة 36 حديث 119 همشي الحديث، والتهذيب الجزء السادس صفحة 286 رقم الحديث 791. خلنا نروح إلى وين التهذيب. التهذيب هذا الحديث صفحة حديث 791 يصير في المجلد السادس حسب نسختي أنا، هذه الكتب الأربعة تحقيق دار الأضواء اللي هي الطبعة الخضراء تحقيق الشيخ محمد جواد الفقيه، الطبعة الخضراء يصير صفحة 248. بس أهم شيء رقم الحديث، لاحظ الشيخ الطوسي ماذا يقول. وروى أبو القاسم جعفر بن محمد عن جعفر بن محمد بن إبراهيم بن عبيد الموسوي عن عبيد الله بن نويك عن ابن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد. إذا السند يختلف، سند الشيخ الطوسي يختلف عن سند الشيخ الصديق. عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام، في امرأة شهد عندها شاهدان بأن زوجها مات فتزوجت، ثم جاء زوجها الأول قال لها المهر بما يستحل. إذا هذا النص اللي ذكره الشيخ الإيرواني بما استحل هذا موجود في الفقيه، في التهذيب بما يستحل من فرجها الأخير، يعني بسبب ما يستحل، ويضرب الشاهدان الحد ويضمنان المهر بما غر الرجل بما غر، ثم تعتاد وترجع إلى زوجها الأول. هنا في الحاشية حاشية المحقق على حديث 791 يشير إلى أنه موجود أيضا في الاستبصار الجزء الثالث صفحة 56 والكاف الجزء السابع صفحة 381 والفقيه الجزء الثالث صفحة 47. والأول في الجميع بتفاوت. الأول يقصد حديث 791 لأنه يتكلم عن حديثين 791 و792. واضح إن شاء الله. على كل حال يا مولانا، هذا قرينا إليكم هذا الحديث المروي في وين؟ في التهذيب. الآن خلنا ندرس سند الشيخ الصدوق إلى إبراهيم بن عبد الحميد، لأنه هكذا محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن إبراهيم بن عبد الحميد. إبراهيم بن عبد الحميد ثقة وأبو بصير ثقة. خلنا نشوف سند الشيخ الصدوق إلى إبراهيم بن عبد الحميد. نرجع إلى مشيخة الصدوق وهي مذكورة في خاتمة الوسائل الجزء 30 صفحة 25. السند الثامن قال: وما كان فيه عن إبراهيم بن عبد الحميد فقد رويته عن محمد بن الحسن رحمه الله. من هو محمد بن الحسن؟ ابن الوليد شيخ الصدوق. عن محمد بن الحسن الصفار من الثقات الأجلة صاحب مصائر الدرجة. عن العباس بن معروف أيضا من الثقات. عن سعدان بن مسلم، مسعدان، سعدان بن مسلم. هذا سعدان عن إبراهيم بن عبد الحميد الكوفي. سعدان لم يرد فيه توثيق، لكنه ورد في كامل الزيارات وأيضا ورد في تفسير القمي. فلو بنينا على وثاقة كل رجل ورد في تفسير القمي وكامل الزيارات أمكن توثيق السودان، وإلا فلا. إذا فقع المشكلة في السودان. السند الثاني: ورويته أيضا صدوق عن أبي، لو علي بن الحسين صدوق رحمه الله، عن علي بن إبراهيم ثقة، عن أبي إبراهيم بن هاشم ثقة، عن ابن أبي عمير ثقة، عن إبراهيم بن عبد الحميد ثقة. إذن السند الثاني صحيح، إلا إذا قلنا أن إبراهيم بن هاشم لم يرد فيه توثيق. إبراهيم بن هاشم لم ينص على توثيقه بنص خاص. لا، من الثقات الأدلة، موثقين، والد الصدوق. على كل حال إبراهيم بن هاشم فوق التوثيق، وقد تكلمنا عنه فيما سبق مفصلا. ماذا في هذا الدرس؟ له في القواعد الفقهية، قواعد الرجالية مع الإيروان تكلمنا عنه. هناك عدة طرق لتوثيقه: دعوة ابن طاووس، النقل ابن طاووس، الاتفاق على وثاقته وغيره. على كل إذا لم يوثق هو ممدوح، يصير السند حسن صحيح على كل زين. هذا بالنسبة إلى سند الصدوق. سند الشيخ الطوسي إلى إبراهيم بن عبد الحميد كيف؟ أيضا صحيح. سند الشيخ الطوسي إلى إبراهيم بن عبد الحميد ترجع إلى سلسلة صفحة 40 من كتاب تحقيق نشر الفقهاء. إبراهيم بن عبد الحميد ثقة، له رقم 12، ترجمة 12. له أصل، أخبرنا به أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان المفيد ثقة، والحسين بن عبيد الله يعني الغضائري ثقة، ويكفي واحد منهم. عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه ثقة صدوق. عن محمد بن الحسن بن الوليد ثقة. عن محمد بن الحسن بن الصفار ثقة. عن يعقوب بن يزيد ثقة، ومحمد بن الحسين بن أبي الخطاب ثقة، وإبراهيم بن هاشم ثقة، ويكفي واحد. عن ابن أبي عمير وصفوان كل منهما ثقة، ويكفي واحد. عن إبراهيم بن عبد الحميد واضح. لكن هذا السند الصحيح ما يفيدنا في المقام، لأن الشيخ الطوسي ما رواها مباشرة عن إبراهيم بن عبد الحميد. الشيخ الطوسي ما ابتدأ السند بإبراهيم بن عبد الحميد، الشيخ الصدوق ابتدأ السند بإبراهيم بن عبد الحميد، فلا بد من دراسة سند الصدوق إلى إبراهيم بن عبد الحميد. الشيخ الطوسي حينما ذكر الرواية لو ابتدأ بإبراهيم بن عبد الحميد لك على أمكن الأخذ بهذا السنة. الشيخ الطوسي قال وروى أبو القاسم جعفر بن محمد. إذن لابد من ملاحظة سنة الشيخ الطوسي إلى إبراهيم إلى جعفر ابن محمد. خلنا نلاحظ أول السنة التالية من الشيخ الطوسي إلى إبراهيم بن محمد جعفر. صفحة 248 جزء السادس من التالي. قال وروى أبو القاسم جعفر بن محمد. من جعفر بن محمد؟ أبو القاسم جعفر بن محمد. جعفر بن محمد كثيرين، أبو القاسم وغيره. هذا أبو القاسم جعفر بن محمد هو جعفر بن محمد بن قولويه، صاحب كامل الزيارات، معروف أبو القاسم. من كنيته أبو القاسم جعفر بن محمد بن هذا بعد عن جعفر بن محمد بن إبراهيم بن عبيد الله الموسوي. هذا الموسوي أيضا يروي عن كامل مشايخ واضح ولا كامل الزيارات، أي من مشايخه. عن جعفر بن محمد بن إبراهيم بن عبيد الله الموسوي. خب هذا الموسوي أيضا لم يرد فيه توثيق، لكنه من المشايخ المباشرين لابن قولويه، من هذا السند يبين. فبالتالي قلنا بكامل الزيارات، أو لم نقل القدر المتيقن، هو وثاقة خصوص المشايخ المباشرين لابن قولويه. والله أولا إلا إذا أخذنا بالمسلك الخشن، لأن في ثلاثة مسالك في كامل الزيارات. المسلك الأول وثاقة كل الرواة، المشايخ المباشرين وغير المباشرين. المسلك الثاني وهو المشهور المعروف وثاقة خصوص المباشرين، وهذا اللي عدل إليه السيد الخوي. السيد الخوي كان يرى وثاقة الكل، تالي عدل إلى وثاقة خصوص المشايخ. ومسلك ثالث أنه عبارة ابن قوله ولا توثق المشايخ المباشرين ولا غير المباشرين. زين. عن عبيد الله بن نهيك، هذا ثقة، واحد من يذكر عبد الله بن نهيك. عن ابن أبي عمير ثقة، عن إبراهيم بن عبد الحميد ثقة، عن أبي بصير ثقة، عن أبي عبد الله عليه السلام. إذن هذا السند صحيح. يبقى أن لاحظ سند الشيخ الطوسي إلى من؟ إلى ابن قولوين. هذا السند مذكور في المشيخة ومذكور في الفهرس، أنا أذكر لكم من الفهرس. الفهرس وين يصير؟ يصير صفحة 92. خب ما في مسافة طويلة بين ابن قولويه وبين منه؟ بين الشيخ الطوسي مسافة قصيرة. طبعا ابن قولويه موجود هنا مدفون فوقهم، أول الشهداء رحمة الله عليهم، أول دفعة من الشهداء اللي استشهدوا فين عند ابن قولويه. يصير إقبال وين؟ إقبال مدرسة القلبيقاني، وورا مدرسة القلبيقاني وراء هذا الفاساجي طلع مجمع الذهب موجود قبر منه. من هو ابن بابويه؟ والد الصدوق. هذا والد الصدوق وراء، وهذا المجمع مال الذهب هذا موقوف الى والد الصدوق، وقف مكتوب على موقوف علي ابن بابويه. والصدوق وين مدفون؟ الشيخ عبد العظيم في الري جنوب طهران. هذا هنا الأصحاب ما شاء الله، ترى أصحاب لأن خاصة أيام الإمام الهادي والجواد والعسكري كثيرين. المهم مو هذا شاهدنا، شاهدنا جعفر بن محمد بن قولويه، مو هذا له وين راح جعفر بن محمد بن قولويه؟ صفحة 91. يقول باب جعفر، جعفر بن محمد بن قولوي القمي وكنا أبا القاسم ثقة، له تصانيف كثيرة على عدد أبواب الفقه، منها الآن صفحة 92. أخبرنا برواياته وفهرس كتبه جماعة من أصحابنا، منهم الشيخ أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان المفيد ثقة، والحسين بن عبيد الله الغضائري ثقة، وأحمد بن عبدون اللي هو ابن الحاشر لم يوثق، يمكن توثيقه باعتبار المشايخ النجاشي، خذ يكفي وجود المفيد لأن ثلاثتهم في أرض واحد، وغيرهم عن جعفر بن محمد بن قوله ويدلكم هنا. أيوه الآب موثق، يقع الكلام في الابن لأن شنو؟ لا الآب هو الحسين بن عبيد الله الغضاري، هذا موثق ويمكن توثيقه بعدة لحاظات باعتباره من مشايخ الإجازة، يمكن أيضا توثيقه باعتباره من مشايخ النجاشي. وأما الابن أحمد بن الحسين هذا الذي فيه كلام، هل هو موثق أو غير موثق، لكن على كل حال يوثقونه، يعني الآب والابن موضع توثيق، واضح إن شاء الله. وأما السند فيه على ماذا نحن لاحظنا السند في الفهرس يكفي بعض عن ملاحظته في ماذا في علم الشيخة، ما نأخذ وقت زائد بعد، أخذ وقت واجد هذا الحديث لأنه العمدة، هو العمدة. الآن نأخذ رواية رفاعة ورواية إسماعيل بن جابر. خب الرواية الأولى رواية رفاعة في السنة سهل بن زياد الآدمي، وهو ما اختلف فيه بين السماء والأرض، منهم من جعله من العظماء الأدلاء، ويروي روايات العقائد وروايات الإمامة ويقول لك الأئمة خصوه، ومنهم من جعله في الحضيض وجعله من المغالين، فيه كلام على كل حال. وهذا زي ما تلاحظون في علم الرجال رسائل خاصة كتبت في سهل بن زياد. وأما بالنسبة إلى الرواية الثانية رواية إسماعيل بن جابر وقع فيها أيضا محمد بن سنان، وأيضا محمد بن سنان أيضا وقع فيه الكلام، بعضهم وثقه بعضهم ضعفه. إذن هاتين الروايتين ضعيفتان، ولذلك السيد الخوي رضوان الله عليه قال المدرك المهم للقاعدة رواية رفاعة ورواية إسماعيل وكل منهما ضعيف السند، فلا يمكن الاعتماد عليه. واضح ولا؟ الشيخ الإيرواني يقول في كلام السيد الخوي تأمل، لماذا؟ لأن صحيحة أبي بصير التي أعطلنا فيها تامة السند وتامة الدلالة، فلا داعي للاستناد إلى هاتين الروايتين، على أن اتفاق روايات ثلاثة بنفس المضمون، هذه الروايتين الضعيفتين معها صحيحة أبي بصير وبلسان متقارب كما سنقرأ إن شاء الله، وعلى مطلب واحد قد يورث للفصيح حقانية المطلب. واضح. الدليل الثالث والوجه الثالث على القاعدة التمسك بالإجماع، وواضح أنه باطل عاطل لاحتمال مدركيته. نقرأ هذا المقدار. الرواية الثانية ما رواه رفاعة بن موسى، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البرصاء، والبرص من عيوب المرأة، فقال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة زوجها وليها وهي برصاء أن لها المهر بما استحل من فرجها. خذ هذا أراد الآن يفسخ، دخل عليها وأراد يفسخ، قال لا برصة هذه، خذ استحل فرجها لها المهر، وأن المهر على الذي زوجها، خذ هذا فقير الله ما يدري أنه برصة، واضح لله واقع. بعد ذلك التفت أنه برصة قال أفسخ، لأنه خذ جيب المهر، واضح ولا؟ هو هذا الزوج يرجع على من زوجه هذه المرأة وغره، شاهدنا، وأن المهر على الذي زوجها وإنما صار عليه المهر على الذي زوجها وإنما صار عليه المهر لأنه دلسها من التدليس إخفاء العيوب، ودلالتها واضحة فإنها تدل بعموم التعليل، لأنه دلسها على أن كل مدلس الذي هو تعبير آخر عن الغار ضامن، إلا أن سندها يشتمل على سهل الذي وقع محلا للكلام، حتى قيل الأمر في سهل سهل لكنه ليس بسهل. صحب ما شاء الله موجود، حتى الشيخ الداورجي أصول علم الرجال باحث سهل ومحمد بن سنان، حتى الشيخ ميرزا غلام ربع الصاميان في مشايخ الثقات العصرية لن ترجعون إلى الترجمة في معجم الرجال والكتب الرجالية، الدورات المعتبرة كتنقيح المقال وقاموس الرجال، فإنها تدل بعموم التالي على أن كل مدلس الذي هو تعبير آخر عن الغرب، إلا أن السند يشتمل على سهل الذي وقع محلا للكلام، ولكنها تصبح على أي حال لدعم الصحيحة الأولى، على أي حال يعني ضعيفة أو صحيحة. ثالثا ما رواه إسماعيل بن جابر، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نظر إلى امرأة فأعجبته، عجبته قال أنا أروح أخطبها، طلع أبوها طايحها، شلون ما قال لي أنا أريد بنت فلان زوجة عبدة، بعد ما أعطى بنته زوجة أمة عبدة من العبيد، بعدين انتبهت واضح ولا؟ يلا اقرأ الرواية. سألت أبا عبد الله عن رجل نظر إلى امرأة فأعجبته فسأل عنها فقيل هي ابنة فلان، فأتى بارك جل شريف لا غازلها ولا رحالة، أقول له لو أتوا البيوت من أبوابها لكن هاي الأبواب ما تمطرق، فقال زوجني ابنتك، فزوجه غيرها فولدت منه فعلم بها بعد أنها غير ابنته وأنها أما عقب مسكن ما ولدت دار فقير الله، قال ترد الوليد على مواليها، مو هذه أما بعد هذا الولد ملك له السيد، ترد عليه مواليها يعني سادتها، والولد للرجل واضح ولا؟ لأن الولد من صلبه واضح ولا؟ الوليد مو يعني المولود، يعني المرأة التي ولدت، المرأة التي ولدت هي ملك لسيدها بعد ترجع لسيدها، كنا قال فيتزوجنا من استاك ردت رجعت إلى سيدها، والولد للرجل بعد ملك خلق من معي، وعلى الذي زوجه قيمة ثمن الولد، مو ثمن الولد، ثمن الولد، قيمة ثمن الولد يعطيه موال الوليدة كما غر الرجل وخدعه، يعني بسبب ما غر الرجل وخدعه. ليش إني ثمن الولد يعطيه السيد؟ لأنه أتلف ملكه، أتلف هذه الأمة حينما تصرف فيها وولدها ضعفها، واضح ولا؟ في هذه الحالة يضمن القيمة، المفروض الولد يصير للسيد، واضح ولا؟ يضمن القيمة، ودلالته واضحة، إلا أن سندها يجتمع على محمد بن سنان الذي وقع محلا للكلام أيضا، ولكنها تصلح للدعم كما تقدم. برزا غلام رضا عرفانياني وفقا إلى رسالة قاطعة اللجان في وثاقة محمد بن سنان. وبهذا يتضح أنه محمد بن سنان غير عبد الله بن سنان، ذاك لا إشكال في وثاقته. وبهذا يتضح أن ثبوت الضمان بقاعدة الغرور أمر صحيح، ويتضح أيضا أن مناقشة السيد القوي قدس سره للقاعدة باعتبار أن المدرك المهم لها هو رواية إسماعيل ورفاعة وكلتاهما ضعيفة السند قابلة للتأمل. ووجه التأمل أن صحيحة أبي بصير تعم الدلالة والسند، فلا يضر بعد ذلك ضعف الروايتين، واضح ولا؟ بعد ذلك بعد صحة رواية أبي بصير، على أن اتفاق روايات ثلاث، صحيحة أبي بصير ورواية إسماعيل بن جابر ورواية رفاعة، بل أكثر وبلسان متقارب على مطرد واحد، الضمان بسبب الغرور قد يورث الفقيه الابن إمام بحقانه في المطلب. ويتضح بهذا أيضا أن التمسك بالإجماع لإثبات القاعدة أمر غير وجيه، لأن حجيته والإجماع هي باعتبار كاجبيته عن رأي المعصوم عليه السلام يدا بيد، ومع احتمال المدرك له وهو السيرة والروايات لا يمكن الجزم بكاشفيته عن رأي المعصوم عليه السلام، واضح إن شاء الله. هذا تمام الكلام النقطة الثانية مدرك القاعدة، يقع الكلام في النقطة الثالثة يتكلم فيها الشيخ عن قاعدة التسليم. إلى هنا كنا نتكلم عن قاعدة الغرور، إن شاء الله غدا نأخذ هذه القاعدة الجديدة، قاعدة التسليم المذكورة ضمن قاعدة الغرور. ثالثا قاعدة التسليم يأتي عليها الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام.